بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. لما ذكر فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، بين بعد ذلك: يجب عليك أن تخاف من الشرك لئلا يفوتك فضل التوحيد وتكفير للذنوب ودخولك الجنة بغير حساب. والشرك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشرك الأكبر، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو تقول الشرك دعوة غير الله مع الله، كلاهما صحيح، إما هذا التعريف أو هذا. هذا القسم الأول الشرك الأكبر. القسم الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: قسم في الأمور الظاهرة مثل التميمة، هذه ظاهرة بالبصر، والقسم الثاني من الظاهرة بالسمع، يعني الشرك أصغر نعرفه بالسمع مثل الحلف بغير الله. أي الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا. والظاهر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نراه بأعيننا كالتميمة مثلا، والقسم الثاني نسمعه بأذاننا مثل الحلف بغير الله. فهذا هو القسم الأول، قسم شرك أصغر ظاهر. القسم الثاني شرك أصغر خفي، يعني في الباطن، وهو الرياء. وبعض أهل العلم يجعل الرياء قسما ثالثا من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي، لكن الشرك الخفي يدخل في ضمن الشرك الأصغر في أحكامه، ويدخل أيضا في تقسيمه. ولو قسمت الشرك الأصغر إلى شرك ظاهر يصح، ويكون يدخل تحته النوعين، ويدخل تحته النوعان، وإن شئت سميت الشرك الخفي. وتعريف الشرك الأصغر هو ما جاء النص بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وهذا أيضا في الأقوال وفي الأعمال. في الأقوال مثل الحلف أيضا بغير الله، كقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهنا أتى النص لأن من حلف بغير الله فقد وقع في الكفر أو الشرك. وقد يكون في العمل مثل: من تعلق تميمة فقد أشرك. فقد أشرك هنا أتى لفظ الشرك، لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. فإذا قيل: ما الضابط في معرفة أن هذا النص أتى للشرك الأصغر أو الأكبر؟ نقول: لا يخلو. إذا كان في الأقوال، إذا كان وقوعه في الشرك بالتلفظ به على سبيل التعظيم فهو شرك أصغر، مثل لو شخص قال والنبي معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أصغر. فلو حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام معتقدا أنه ينفع أو يضر، نقول لا، انتقل هنا إلى شرك أكبر. فإذا تلفظ بالشرك معتقدا أنه سبب فهو أصغر، معتقد أنه سبب معظما له فهو أصغر. القسم الثاني في العمل، يعني إذا أتى النص في أمور عملية ليست لفظية واعتقد أنها سبب فقط لا تجلب نفعا ولا ضرا فهو شرك أصغر. من تعلق تميمة فقد أشرك. فإذا كان يعتقد أن هذه التميمة سبب في جلب النفع وسبب في دفع الضر فهو شرك أصغر. فإذا كان يعتقد، فإن كان يعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر فهو شرك أكبر. إذن الضابط في الشرك الأصغر كل نص أتى بلفظ الشرك أو الكفر ولم يصل للشرك الأكبر. فإذا قيل كيف نعرف أنه وصل أو ما وصل، نقول إذا فعل ذلك معظما له أو معتقدا بأنه سبب فهو شرك أصغر، وإلا فهو شرك أكبر. والشرك الأكبر يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أن صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. والحكم الثاني لا يدخل الجنة البتة والعياذ بالله، كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مخلد في النار. وكما قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. الحكم الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا، فإذا أتى صاحبه يوم القيامة لا يغفر، يعني ليس تحت المشيئة، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا قيل إذن كيف ينتقل الشخص من الكفر للإسلام، نقول بالتوبة. إذا تاب يمحو الله عز وجل عنه أثر ذلك الشرك. أما في الآخرة إن مات على الشرك فهو لا يكون تحت المشيئة كأصحاب الكبائر. الحكم الرابع أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله، لعظم ذنبه. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه أحكام الشرك الأكبر، فدل على خطورته. ولو لم يأتك منه إلا أن المرأة يحرم من دخول الجنة ويخلد في النار لكفى به رهبة وخوفا. هذه الأحكام العامة أما آثارها فكثيرة، مثل غضب الله عز وجل، مثل غضب الله عز وجل على الكافر، ومثل بغض الله عز وجل للكافر كما قال سبحانه إنه لا يحب الكافرين، ومثل أن الشيطان يكون قرينا له يؤزه إلى كل شر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وهكذا. فآثاره عظيمة، لكن هذه الأحكام الأربع العامة له. فهذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أحكامه ما يلي: أولا صاحبه لا يخلد في النار، وإنما يكون على قدر ذنبه في النار والعياذ بالله، فلا يخلد. والحكم الثاني أنه لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الذنب الذي قارنه فحسب، مثل لو أن الشخص قام يصلي رياء فتزينه للصلاة، فتزين صلاته للناس في الصلاة، يحبط هذه الصلاة ويأثم لاقترافه ذلك الذنب، ولا يحبط أعماله الصالحة المتقدمة. الأمر الثالث أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله، يعني لا يكون تحت المشيئة، وإنما يعذب بقدر ذنبه، أو يكون تحت الموازنة. ومعنى تحت الموازنة ينظر إلى ذنب هذا الشرك الأصغر مع حسناته، فإن رجح هذا الشرك الأصغر مع حسناته دخل النار، وإن كانت حسناته كثيرة أكثر من هذا الشرك الأصغر تؤخذ من حسناته ولا يدخل النار، وإن دخلها بعد فناء حسناته لا يخلد فيها. والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، فهو أعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، وأعظم من الزنا. فمن حلف بغير الله فذنبه أعظم من الزاني، ومن حلف بغير الله ذنبه أعظم من السارق، وهكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، أما الحلف بغير الله وإن كان صادقا فهو شرك، فدل على أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب. ولا يظن الشخص بأن لفظة الشرك الأصغر معناه أن ذنبه قليل، بل إن ذنبه عظيم. يكفي أن المرء قد أشرك مع الله عز وجل شيئا من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء في اللفظ أو في الفعل. وهنا المصنف قال: باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف والحذر من الشرك لعظيم خطره مما سبق من الأثار المتقدمة، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والمرء يحذر الشرك بنوعيه بمعرفة التوحيد، فإذا رسخ علمه في التوحيد يخاف الشرك. والأمر الثاني بأن يعلم المسلم الشرك ليحذره، مثل يعلم بأن الذهاب للسحرة كفر بالله، يعلم بأن التمائم شرك بالله كما سيأتي، يعلم بأن الحلف بغير الله شرك، وهكذا. قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من خطر الشرك وأنه يجب أن تخاف منه أن الله لا يغفر هذا الذنب أبدا والعياذ بالله، بخلاف الكبائر تحت المشيئة. لذلك قال عز وجل في آيتين اثنتين في سورة واحدة لبيان أهمية ذلك الأمر وهو التوحيد، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر هنا في هذه الآية، فساق مصنف هذه الآية لبيان أثر من آثار الشرك، وهو عدم مغفرة الله عز وجل لصاحب الذنب، ولا يكون تحت المشيئة. وهذا للشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. نعم. وقال الخليل عليه السلام: ويجب على كل مسلم أن يخاف على الشرك، أن يخاف على نفسه من الشرك، وليس هذا أي الخوف خاص بعامة الناس أو بمن بعد عن الإسلام، لا، بل حتى إن الصالحين قد ينالهم الشرك وهو الشرك الخفي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. فقد يكون الشخص ذا صلاة وصدقة وعبادة فيأتي الشيطان عليه من باب الرياء، مثل تحسين صلاته، مثل تجميل صوته للآخرين ليمدحوه، ومثل تقصير الثوب مثلا ليمدح، وهكذا. فالمقصود أن الشرك يجب أن يخافه جميع الناس، حتى الصالح من الخلق، بل حتى العالم، بل حتى المجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق في الصحيح: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق. فيسأل الله عز وجل المجاهد فيقول: يا رب عملت فيك. فقال: بل عملت ليقال فلان مجاهد، يعني لتمدح. فقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى النار عياذ بالله. ويؤتى بالقارئ فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك. قال: قرأت القرآن ليقال فلان قارئ، يعني لتمدح، وقد قيل مدحوك. ثم يسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى المتصدق فيقول: يا رب تصدقت فيك من أجلك. فقال: تصدقت ليقال فلان متصدق، فقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار. فانظر إلى ثلاث فئات من عباد الله الصالحين: مجاهدون، قراء للقرآن والعلم، وأغنياء، بل من صالح الأغنياء ويتصدقون، ومع ذلك يسحبون وجوههم إلى النار مع وجود أصل الإسلام عندهم. فإذا كان الشرك قد يدخل على المجاهد وعلى صاحب العلم والقرآن وطالب العلم والصالح، وكذا على الغني، فغيرهم من باب أولى. نعم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. قال وقوله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة، وبنى معه إسماعيل الكعبة، وهو خليل الرحمن ومن أولي العزم، يقول: يا رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أخشى يا رب أن يقع في الشرك. فإذا كان إمام الحنفاء وإمام الموحدين يخشى على نفسه الشرك، فغيرهم من باب أولى. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم. وكلما قوي توحيد الشخص كلما زاد خوفه من الشرك، وكلما قل توحيده من الله كلما أمن. وهذه سنة الله عز وجل. ذلك تجد الخائف من الشرك هو الموحد حقا، وكلما زاد توحيده زاد خوفه، والعكس بالعكس. ولهذا قال ابن القيم: لا يجمع الله لعبده خوفين، إما أن يخاف في الدنيا أو في الآخرة. فمن كان يخاف من الله في الدنيا أمن في الآخرة، ومن كان يأمن في الدنيا ما يخاف من الله ولا من الشرك في الآخرة يخاف. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أخوف علينا من الغنى، وأخوف علينا من الدجال ومن غيره من الفتن، هو الشرك الأصغر، الرياء. وهو حب الظهور وحب المدح وحب السمعة والعياذ بالله وهكذا. واجعل الضابط عندك واجعل الضابط عندك أن مدح الناس وذمهم لك سواء، أنت راقب ربك واعمل الصالح ولا تنظر لمدحهم، وإذا عملت الصالح لا تنظر إلى ذمهم لك. فلو قالوا مثلا لماذا تصلي الفروض أو هذا يصلي الصلوات الخمس في المسجد، لا تنظر لذم الناس لك. فضبط الإخلاص أن يكون مدح وثناء الناس لك، أن يكون مدح وذم الناس لك سواء. والخلق لا يملكون جنة يدفعونك إليها ولا نارا يدخلونك إليها، وإن الذي يملكها الله، فعلق قلبك بالله سبحانه. وسنة الله عز وجل أن من يرائي ينفضح بين الناس، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من يرائي يرائي الله به، يعلمون الناس، يظهر الله عز وجل للناس بأن هذا مرائي، وفي الآخر يرائي به أمام الخلق. ومن يسمع يسمع الله به، يعني الذي يسمع الناس بالقراءة وغير ذلك لغير الله، الله يسمع به فيعلم أن فيظهر للناس أن هذا غير مخلص، وفي الآخرة يسمع الله به أمام الخلاق بأن هذا غير مخلص. والمخلص هو الذي يدخل القلوب، ولا يدخل قلوب الخلق إلا من أخلص. والمخلص يحيا عمله الصالح، والمخلص تحيا آثار عمله الصالح أكثر من حياته. فإذا مات يظهر علمه ويظهر تظهر مؤلفاته مثلا وتظهر دعوته أكثر مما لو كان حيا. أما المرائي يدفن عمله بترابه فلا ينتفع. وكلاهما يعمل، لكن السعيد من أخلص لله. فإذا قيل كيف أخلص لله، نقول عليك بالدعاء، ومن أجمع الدعاء اللهم أن يصلك الإخلاص في القول والعمل، وبالإخلاص تتضاعف الأعمال، وبالإخلاص الله يكفيك شرور الإنس والجن. لذلك قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وغير المخلص وغير المخلص يتخبطه الشيطان ويرديه، ومن أخلص مع الله الله يحفظه سبحانه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال عن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ساق المصنف هذا الحديث في باب الخوف من الشرك، أن المشرك إن مات يدخل النار مخلدا فيه والعياذ بالله. فإذا كانت هذه عقوبة الشرك نبتعد عنه ونحذره، ونسعى إلى تحقيق الأصل وهو التوحيد لله سبحانه. لذلك قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أو من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهذا يدل على قرب الجنة والنار من الخلق، فما بينهم وبين دخولها إلا الموت. من مات دخل النار وهو يدعو الله ندا، من مات وهو موحد يدخل الجنة، فدل على قرب الجنة. ما بينك وبينها إلا توقف هذه الأنفاس. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. كذلك ساق المصنف هذا الحديث لبيان الخوف من الشرك، ولبيان الفرح للموحد من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فإذا كان التوحيد يدخل المرء الجنة يسعى المرء لتحقيقه، وإذا كان ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان الشرك يدخل الجنة، فإذا كان الشرك يدخل النار ويحرم صاحبه من الجنة، والتوحيد